اذكروا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا استعذنا بأسمائك كلها يا قوي يا حميد يا عزيز. استعذنا بأسمائك كلها أن نضل بعد الهدى وأن نرتد على أدوارنا فننقلب خائبين خاسرين. ونسألك اللهم ربنا أن تربط على قلوبنا وأن تختم لنا بما ختمت به لأوليائك من المخلصين والصديقين والمقربين. اللهم ربنا املأنا بنعمة القرآن ونعمة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنطقنا بالحق، وصوب ألسنتنا به، وأعملنا به، واجعلنا من الداعين إلى سبيلك. وتقبل منا اللهم كل صالح، واعف عن كل سيئة خطيئة. آمين. هذا الدرس 64 بعد 100. قلنا هذا اليوم 7 من ذي القعدة المحرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، من العام 33. قبل أن نشرع بالدرس كنا تكلمنا الجمعة الفائتة استدراكا وقولا على ما صار الناس إليه وما شاع في الناس مما اعتدى به الفاجر السفيه على حرمة نبينا عليه الصلاة والسلام. وتكلمنا في هذا، ولكن شيئا من تذكرة، إن الذكرى تنفع المؤمنين، قلت فيها في الدرس الفائت إنما آذى به المسلمون نبي الله عليه الصلاة والسلام، ولا أقول المسلمون عموما ولا جملة ولا كلا، إنما أردت كثيرا منهم، ما آذوا به نبي الله عليه الصلاة والسلام أشد عليه من أن يؤذيه السفيه الكافر. وضربنا بذلك المثل أن الرجل الكريم الرشيد يهون عليه أن يؤذيه عابر سبيل سفيه، ويعسر ويصعب عليه ويؤذيه أن يعصيه بنوه، وهذا معلوم، يعني أيكون لك بنون فيعصونك ويخالفونك وأنت الحليم الرشيد وأنت الكريم في المقام، وأن الأصل فيهم ألا يخالفوك، هذه أشد على النفس من أن يمر عابر سبيل ليس منك في شيء فيؤذيك بجهله. صحيح. وقلنا فيها، وقلنا إن يعني ما تتنطع به الفرق والأحزاب من هذا الأذى، يعني الفرق والأحزاب مجرد أنها فرقة هذا أذى لنبي الله عليه الصلاة والسلام، وتفريق لجماعته وجماعة أمته، وأدين الله أن هذا أشد على نبي الله من أن يؤذيه السفيه الفاجر الكافر المنافق. الحزب، الفرقة، كل هذا الذي جرى في المسلمين هذا آذى لنبي الله عليه الصلاة والسلام من أن يعني يعتدي مجنون سفيه كافر خطاء. واضح إخواننا؟ خاصة أن أولئك أسسوا دينهم على كفر نبينا عليه الصلاة والسلام، فتبين لنا إنما أن يأتي من كان في مقام البنين والأهلين ثم يوقع في جماعة النبي وأمة النبي عليه الصلاة والسلام ما خوف النبي أن يقع وحذر النبي أن يقع عليه الصلاة والسلام، وقال في مثله لا تسود وجهي كما قلت لك وبينا. فبعض الفرق أنا لما دخلت الجمعة وإلى اليوم يعني معلقاتهم ودعاياتهم الحزبية هي حقيقة، يعني حتى مثل هذا، حتى مثل هذه الشائنة تتخذ غرضا دعائيا لحزبهم، فبتصير النصرة ليست لعين النبي عليه الصلاة والسلام بل ليعلم أن هذا الحزب نصار لنبي الله عليه الصلاة والسلام، ذاب عن حوض نبي الله عليه الصلاة والسلام. فإذا انتخبته وصار في الملك صار كأحد الأمراء الأولين، يعني يحسن الحيلة والكيد مع الكافرين ومع أعداء المسلمين. يعني خطاب رؤساء الفرق قبل أن يكونوا على الكراسي، يصيروا على الكراسي، يكون خطاب يعني ثورجي لا يبكي ولا يغر ولا يخشى في الله لومة لائم كما يزعمون. فلما يصير على الكرسي بيصير يتكلم كأي سفير ربى في بلاد الغرب، بيصير يعيد كلامه وبيصير المطلوب ألا يؤذي جاره من الكافرين والمنافقين ورأس الحلف. فبيكتب عليها الرسول زعيمنا والرسول قدوتنا والقرآن دستورنا. طبعا كل لكم دستور، هذه ما من فضيحتهم، ما لها أصل لا في القرآن ولا في النبوة. والجهاد سبيلنا. ثم هم من أول من آذى نبي الله عليه الصلاة والسلام أن فرقوا أمتهم وقاتلوا بعضهم بعضا، وصار الجهاد سبيلهم في المسلمين قبل أن يكون في الكافرين، فنسأل الله العافية. هذه واحدة. الثانية، الغرب أن يعني يعترض على ما جرى من أن يثور المسلمون رغبة لحرمة نبيهم عليه الصلاة والسلام فيدخلوا في حرمات السفارات وفي أمثالها، فبقول لك إنه هذا الكلام لا يجوز. وهذا إحنا بنقول لهذا الغرب أنه لا يعقل ديننا، هو لا يعقل ديننا ولا يفهم الأخلاق ولا الدين، إنما هو نكلمه برب اتخذه ربا هو لي الحرية التي يدعو إليها الدكتور العلامة شيخ الإسلام يوسف القرضاوي، يدعو إليها البيت الأبيض والدكتور العلامة شيخ الإسلام، يدعوان يعني الفريقان إلى الحرية، فنكلمه بالحرية التي يؤمن بها. هل ما منع البيت الأبيض ومن معه أن يأخذوا على يد ما يفعل هذا؟ حرية. فهذا الذي اعتدى ففعل ما فعل الحرية التي أذنت له، فهو أنفذ حريته ورقة أو كلمة أو مصور حرية. فالذي أحرق وقتل حرية. أنا بكلمهم بما يعني يعقلون. حرية يا أخي، مين قال لك أنه أنت حدود الحرية؟ مين قال لك أنه البيت الأبيض إذا أطلق الحرية يملك أن يقول إلى هنا الحرية؟ الحرية حرية شيك يا أخوان. فإذا جعلوا لها قوانين فلم تعد حرية شيء، لم نتفق إما أنها حرية أو ليست بحرية. إذا قننها وحدها طب ما عندنا حدود، فإذا أطلقها نطلق حريتنا بما نرى ويطلق حريته بما يرى شيك أخوان. يعني مرة كان يكلمني أحد العلمانيين من المسلمين، يعني بين قوسين من أصله مسلم، إنه ما يمنع يكون للرجل صاحبة ورفيقة وعشيرة، تحت عنوان إنه ما في رأس دهر. قلت ما يمنع حقيقة أن ينام أو أن يأتي الرجل أمه، تأتي أمك أبا، قلت ما يمنع. يعني أنت لما قلت لا يكون لي رفيقة أنا أتعزز وأتطهر، فأنت تراها طهرة في غير محله. طيب لو قلت لك لما لا تأتي أمك، راها طهرة، غيره لا راها طهرة. واضح أخوان؟ فلم نتفق إلا على ما قال الله وقال رسوله. فالذي قتل في ليبيا، أنا ما بدأ أتكلم أنه معاهد ولا ليس معاهدا، الذي قتل في ليبيا قتل بأيديهم، هذا صنيع أيدي الغرب. الغرب هي التي جاءت فثورت أهل ليبيا على أميرها وعلى وليها حتى جروا أميرهم وسحلوه فقتلوه. شك يا أخوان، حرية، نفس الحرية قتل بها من أنبتها في أرض ليبيا وغرسها في أرض ليبيا، فقتل بأيديهم. وحتى عن الصور متشابهة بين أنا عندما أقول هذا الكلام مراغمة لبالك فيهم، صور والي ليبيا وأمير ليبيا الذي قتل وشهد له الدكتور يوسف القرضاوي بالإسلام بعدما قتله، الصور تشبه صور السفير الأمريكي المقتول. فالذي قبل الصورة الأولى عليه أن يقبل الصورة الأخيرة، والذي دعا إلى الصورة الأولى عليه أن يقبل الصورة الأخيرة. أما العجيب حقيقة، أمير ليبيا أحمى حما من هذا السفير، هذول أصلا كانوا أهله، كانوا أهلي وبني وناس وعشيرة، ففعلوا فيه. كنت بدك إياهم أن يعني أن يدعوك، جرأتهم على أميرهم ثم تريدهم أن يدعوا. طيب ثم نقول لأهل الملة النصرانية، نقول له، وأنا أعلم أن يعني عموم الكنائس تبرأت وأنكرت وكرهت، وهذا الواجب وهذا الأنفع لهم وهذا الأولى بهم، فنقول لأهل هذه الملة أن كلمة سمعوها كثيرا، أن الحق، الحق أقول لهم، إنه لا يعرف قدر هذا الرجل محمد عليه الصلاة والسلام أحد كما يعرفه النبي المزمع أن ينزل عيسى بن مريم، وأن سيبقى هذا النبي عليه الصلاة والسلام على ما يعرفه الناس وسمعوا عنه الناس حتى ينزل المسيح عيسى بن مريم، فيعرف العالمون بالملل كلها من كان الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال الخاتم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم. وأولى الناس أن يبين قدر هذا الخاتم عليه الصلاة والسلام روح الله وكلمته عيسى بن مريم. فالحق، الحق أقول لهم ما سمعوا، والحق، الحق أقول لأهل هذه الملة أنه لا يؤمن أحد بمحمد عليه الصلاة والسلام حتى يؤمن بالمسيح، ولا يؤمن أحد بالمسيح حتى يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام. أما نحن فنجونا، نؤمن بالأنبياء جميعا، وأنا أبشر من سمع كره أم رضي، لا إيمان لمن آمن بالمسيح حتى يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام. ورب المسيح ورب أم المسيح ورب عمران لن يقبل الله إيمان أحد آمن بالمسيح ولم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام. فإذا نزل المسيح الحق الحق أقول لكم ستعلمون من جاء بالحق ومن هو في ضلال مبين. ستبقى هذه الرعائن والمفاسد والخزايا والمعرات التي يفعلها الناس على ما جبلوا عليه حتى ينزل الروح ابن مريم بطهره وحقه وخيره، فيعلم الناس ما أراد لهم رب ابن مريم أن يعلموا. إلى ذلك اليوم نسأل الله أن يحفظنا وأن يربط على قلوبنا وأن يكفينا الفتنة وأهلها، آمين. بس يعني الحق أنه ما في داعي للفرق أن تتقفز على حوض النبي لتعلو هي. قد آذت الفرق نبي الله أكثر مما آذاه أعداؤه. ورب هذا البيت أقول هذه الرؤيا كذلك مراغمة للذين ينكرون السنن ويكرهون السنن. من السنن الرؤى. الجهال إذا حدثت برؤيا يقول لك وهو يأخذ من شيخ أعور أصم. الرؤى كما قال عليه الصلاة والسلام في الثابت المسند عنه قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. وكان هو الذي يوحى إليه عليه الصلاة والسلام إذا صلى التفت إلى أصحابه قال هل منكم من رأى رؤيا؟ فاللي بيقول لك دير بالك من الشيوخ إنه يعني الرؤى هذا من جهله في دين محمد عليه الصلاة والسلام. اللي بيقول لك أن ابن إبراهيم يعني يروي الرؤى كذاب أولا، أنا قل ما ذكرت يعني يحصى علي هذا، ولا يمنعني أن أحدث حتى يعني فقط لا أفتن الولدان، إنما إن مضت فتنة فلتكن أحدث يختنقون بها مالي ولا هم. قبل عهد ليس ببعيد ولا بقريب رأيت فيما يرى النائم، رأيت نبي الله عليه الصلاة والسلام في فناء البيت المقدس، وكان وجهه أو ظهره إلى الطور إلى المشرق، ظهره إلى المشرق، وكان عن يساره شاب، وعن يمينه كان شابا ثم اكتهل اللي هو أنا. فكنت عن يميني، هذه الرؤيا قبل 20 عاما، فكنت عن يمينه وكان المسلمون في الفناء، كانوا عددا كثيرا المسلمون، فرأوا نبي الله عليه الصلاة والسلام، فلما رأوه أتوه مهطعين سراعا، اسمع، يريدون أن يحظوا بلقياه والسلام عليه، ولكن انظر في أعينهم سيؤذونه. في الرؤيا كنت أعلم أنهم يريدون أن يتقربوا إليه ولكن فيما هم فيه سيؤذونه، إذا تركتهم فوصلوا آذوه. حتى خرج النبي منهم من بينهم عليه الصلاة والسلام ولم يبلغوا، إنما كان لمن رأى لو بلغوا آذوه. فهذه الفرق تريد وتزعم أنها سلكت سبيل النبي عليه الصلاة والسلام وأثره، هي في الحقيقة تؤذيه، واضح؟ طيب اللي سمع الرؤيا ممن في قلبه مرض فقال لك إن ابن إبراهيم يأخذ بالرؤى، أقول له مت بغيظك. إذا يعني رأيت نبي الله في يوم ما فاحمد الله. إنما هذه يعني أن ترى نبي الله فلا يغضب عليك في الرؤيا هذا خير. كبر الله. احنا عند الشيطان رجيم يا بني اسرائيل الآية 40 من سورة البقرة. وطبعا كنا نتكلم عن عمران. والحق يا اخواننا ان هذه المسألة من عمران هذه مسألة درستها من نفسي من كتاب الله وسنة نبي الله من نحو 10 سنين، يعني وصلت فيها إلى ما وصلت ثم تركت هذا وضربت عن هذا خلاص تركت وقلت فيها ما أظنه بينه. الآن لما وصلنا إلى هذا فجئنا يعني نعيد الدرس لزاما بدأت يعني يتبين لي أكثر وأعجب حقيقة. وقلت لكم أما العجب فلازم، يعني قد أصيب وقد أخطئ فيما سأصل إليه أو أقول من هو عمران، يعني إن كان عمران فلانا أو فلانة صواب أو خطأ، كل عبد بعد الأنبياء ليس معصوما. المهم أن تدرس وأن تتتبع البينات. أما تأتي كما في بعض الكتب التي تسمى كتب تفسير يقول لك وهو عمران بن فاثان بن ماثان بن صاهر بن عفصن، هدينا أخي هذا خطأ ولو كان جزافا صوابا. ليش خطأ؟ أنه قال بكل ما سمع. مين قال لك أنك أن تروي؟ مين قال لك؟ من أين أتيت بهذا؟ كتب الأولين من أين هذا؟ واضح أخوان؟ لما جاء رجل فأقام دينه آية على آية على بينة تدبرا، هلا إذا أخطأ نسأل الله المغفرة. جاء رجل أصل عمله خطأ اللي هو أن يحدث عن من لا سند له ولا حجة عنده، لو أصاب أخطأ بأصل عمله. اتفقنا؟ يعني أرسل لي أحدهم سبني وشتمني فقال أولا الذين قالوا في الناقة ما قالوا كان معهم حجة، حديث نبي الله عليه الصلاة والسلام أنها خرجت من الصخر، حديث نبي الله عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. أنت الذي جئت به من أين أتيت به؟ هو بكم أولا حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثنا به لا محل له فيما هم فيه أبدا. هو النبي بيقول لك اكذبوا ولا حرج، يعني هو بيقول اكذبوا ولا حرج لما قال حدثوا، ما يلو حديث آخر كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فإذا هذا الحديث قلنا يلزم ذلك الحديث، يعني حدثوا عن بني إسرائيل من غير الكذب ولا حرج، لأنه هو قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فإن كان أطلقك في بني إسرائيل والعهد على بني إسرائيل كذب ولا الصدق؟ هذا معلوم كذب شيخ أخوانا. الثانية وهذه المهمة أن بني إسرائيل المساكين لم يتكلموا في الناقة أبدا، يعني المرويات في الناقة وخروجها من الصخر وما لابس هذا ليس مما يسميه الناس الإسرائيليات، هذه من الإبليسيات. فعلى هذا السائل أن يحتج كل حدث عن إبليس ولا حرج، هو هيك بده يقول. واضح أخواننا؟ أما اللي قال خرجت من الصخر ثم تبين ألا سند له فهو تحت حديث نبي الله كذب. واضح أخواننا؟ أما الذي تتبع الكتاب والبينة والنبوة واللسان إن أخطأ نسأل الله المغفرة، لأن أصل العمل تدبر واتباع ميزان، وهذا من أصله حسن، والمعصوم من عصم الله. جيد. طيب، فلما نتكلم عن عمران أخواننا، قلنا قد أصيب وقد أخطئ من عمران، ولكن العجبة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ولكن العجب كما قالت الجن إنا سمعنا قرآنا عجبا. العجب لا انفكاك عنه ولا منه. ما هو؟ أننا نفتح بعد أم القرآن البقرة ثم آل عمران، وهذا الذي سبق درس أنه مين عمران، مين عمران. الأصل أن أضع هنا سورة محمد، سورة إبراهيم، وكما قلت لكم الآية 33 من سورة آل عمران: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. فلو تركت للناس اختاروا لها اسما سيختاروا أحد ثلاثة: آدم أو نوح أو إبراهيم، ولن يختاروا عمران. ليه؟ لأن الناس لا يعرفونه، فكيف سيفتتحون كتابهم بمن لا يعرفون؟ بقول لك آدم أولى الناس، أو نوح أول المرسلين، أو إبراهيم، ولكن ليس عمران. جيد. من هذا العجب العجيب يا أخواننا، مريم ابنة من؟ حقيقة هكذا فقط، يعني من غير الحق مما يسمع، من أولى الناس بمريم؟ هكذا يعني ليس الحق، من أولى الناس بمريم؟ نحن أم النصارى؟ هم يعني عفوا، يعني إحنا أولى بها. ولكن لو نظر رجل ليس من المسلمين ولا من النصارى، وين بظن مريم؟ عندنا أم عندهم؟ عندهم شيخ أخوان، فهم أولى الناس بمريم وبعلمها وما كان لها وما كان منها. هل تعلم أن الأناجيل التي بين أيديهم لا تعرف أباها؟ لا تعرف أباها، يعني لو نظرت في أناجيلهم الأربع التي بين أيديهم لا يعرف من أبوها. لا أعلم إن كان في برنابا، لا يعرف من أبوها، هم لا يعترفون بأصلا، ما في. بعضهم اختلط عليه أنها بنت لاهي، لا هو يوسف اللي عندهم خطيبها هو ابن لاهي عندهم، لما هي ما له علاقة أبدا. لا يعرف من أبوها، عندهم من أمها، هم يسمون أما لها. إنما حقيقة الذين يزعمون أنهم أولى الناس بمريم وهي عندهم كما يسمونها والدة الإله تعالى الله، لا يعرفون من أبوها. ماذا أقول؟ لا يعرفون من عمران، لا يعرفون هذه المرأة ابنة من. هذا أزيدك لأنني قلت لك إن هذا الرجل عجيب، لما قلت لك إن عمران عجيب، عجيب لدرجة أن الأولين لا يعرفون الرجل ولا يذكرونه. نحن أولى الناس بها وبابنها وبأبيها. لما قرأنا عمران في القرآن، اسمع في سورة آل عمران، اسمع: إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. اسمع: وسماها عمران مريم. اقرأ: وإني سميتها. وين عمران؟ وين عمران؟ وين أبوها؟ هذا العلم، هذا العلم، هذا العلم عمران، وينه؟ شيء. طبعا احنا بنقول للناس أن الذكر اللي هو القرآن والسنة، قال مريم ابنة عمران وموسى ابن عمران. طبعا على الناس أن يقولوا هذا ليس هذا، عليهم هم ليه. طيب، أما عمران أبو مريم واضح أننا لا نكاد نجده. هاي. إني سميتها مريم وكفلها يعني الله كفلها زكرياء أو زكريا في القراءتين. جيد. طب ليه يكفلها زكريا؟ أين أبوها؟ هذا أبو مين؟ أبو مريم. طيب أبو موسى هذا رجل آخر كما يزعمون، هات نبحث عنه. اقرأ في سورة القصص: فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه اسمع فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزني، إنا رادوه إليكما إليك. بعدين ليه ولا تخاف وليه ألقيه؟ أين أبوه؟ ليه ما يحمي أبوه؟ إنا رادوه إليك، يعني يوسف عليه السلام رفع أبويه على العرش بعد اللقيا، رفع مين؟ أبويه على العرش. هلا موسى وهو رضيع، أي مريم وهي رضيعة الآن ستولد، وين أبوها؟ موسى وهو رضيع، تبع موسى وهو رضيع، أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزنوا، إنا رادوه إليكما إليك وجاعلوه من المرسلين، يعني أمر. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به، وين أبوه؟ وقالت لأخته قصيه، أين أبوه؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. أين أبوه؟ أين عمران؟ أين عمران؟ عمران البقرة وآل عمران، ثم يونس، هود، يوسف، إبراهيم، محمد، نوح، هكذا ترتيب الصور. عمران الذي لا يكاد يعرفه أحد، اسمع الرجل عجيب، يعني لو أنه يعني إدريس يا شيخ، إدريس من أعجب أنبياء الله لا يكاد يعرفه الناس. إدريس قال الله في سورة مريم: رفعناه مكانا عليا. لا تجد في الكتاب ولا في السنة عن إدريس ما يشفيك، يعني نبي لم يتكلم ولا الكتاب زاد. إدريس مين؟ إدريس نيح في كلام للصديق ابن مسعود رضي الله عنه قال إلياس إدريس، هذا أكثر ما عندنا عن الصديق. طبعا أنا تعرف أنا لا أهتم بالقلقلة وقيل وكتب فلان وكتب فلان، يعني أسارع. قلت لكم أنا لما قلت لكم أن مريم أخت هارون أخو موسى فأنكر الناس كما أنكر الولدان، سميت لكم أحدهم يعني العتب على من كان له عقل، سميت لكم ذلك الذي لا يعني لا يعتب عليه العاقل في الدرس الفائت، إنما بقول لك هل هذا يعني منكر من القول وسور إننا أقول. فقلت لهم وبكتهم أن هذا قول أمك عائشة رضي الله عنها، ولما كان بينها وبين كعب ما كان، قال كعب اسمع، قال كعب كما كتب ابن كثير وغيره، قال كعب لأم المؤمنين: إن مريم ليست أخت هارون أخو موسى. اسمع ماذا قالت له عائشة: كذبت. طبعا لما احتج عليها بالتاريخ فسكتت، لعلها سكتت إنكارا وغضبا وتركته لجهله، أخطأ الرجل. إنما أنا أقول بمثل ما قالت عائشة، من أولى بالحق والعلم حقيقة، كعب عن بني إسرائيل أم عائشة عن الصديق والنبي؟ ولو لم تحدث عن الصديق والنبي، عائشة. الثاني يا أخوان، هذا اللي بيقول لك إنه هذا الكلام عجيب، يعني من أول من كتب في التفسير رجل اسمه مقاتل ابن سليمان، يعني الطبري كما يصنفه العلماء شيخ المفسرين. الطبري متوفى 371 بعد الهجرة، القرطبي في العام العاشر بعد 106، يعني بعد النبي 600 سنة، ابن كثير في العام 74 بعد 100 السابعة، يعني في القرن الثاني. مقاتل ابن سليمان متوفى في العام 50 بعد 100، يعني من اول من كتب، يعني هو ابو حنيفة رحم الله الرجلين وغفر الله للرجلين ماتا في عام واحد قبل ما الطبري والقرطبي يكونوا يعني يتكلموا. هذا مقاتل، وطبعا لا احتج باحد اخواني، بس انا اريد ان اقول للشباب هذول اللي يعتبون في غير عتب، مقاتل قال كما نقل عنه القرطبي، مقاتل قال كما نقل عنه القرطبي ان مريم اخت هارون اخو موسى، ثم تبدل حال الناس بما فقط بالتاريخ شيء فقط او بالعقل شيء. يعني احنا لعلنا صارعنا فيها، ولكن الحديث اللي كنت اكلمكم فيه حديث المغيرة ابن شعبة لما كان في نجران وسأله النصارى انكم تقرؤون يا اخت هارون بين عيسى وموسى ما بينهما، فجاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال انهم كانوا يسمون، او في رواية الا اخبرتهم انهم كانوا يسمون باسماء انبيائهم والصالحين قبلهم. شكرا اخوان، حدثتكم بهذا الحديث، وهذا الحديث في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي واحمد، مداره على ابن ادريس لا والشافع ولا ابن ابي حاتم. ولكن هذا بقوله أنا للظن أنه يعني أتانا، إحنا كاتبه أنا من 10 سنين يا أخوان، أنا لما درست المسألة كتبت هذا الحديث ودرسناه، وقلنا لهم الأولاد إذا ظفر بحديث ظن الحديث محكما، وقلنا لهم إن في الصحيحين أحاديث اختلف على المراد بها جل أهل العلم، فلا يعني أنها وردت في الصحيح اتفقوا على المراد، السند صحيح والمتن صحيح، المراد منه كان متشابه من الكتاب. واضح أخوانا؟ فهذه بيقول لك أنه هذا الحديث يقطع كل شيء. اسمع اللي من جاء يقول هذا الحديث حجة قاطعة، فقل له فلما لم نجده حجة عند كل علماء التفسير؟ يعني إذا جئت تقرأ لهم من سورة مريم يا أخت هارون، لم يبدأ هكذا علماء التفسير فيضع الحديث ويحتج به ويحتكم لعلمه. الأصل أنه إذا هذا الحديث عمدة القول أي يبدأ بالحديث جوابا على الآية ثم يعني تصديرا ثم يشرح فيه شيء، إنما ستجد جلة وكثيرة علماء التفسير يذكر هذا الحديث في معرض الكلام، يعني يؤولون يا أخت هارون يعني أخوة العبادة، يعني كيف يا أخ العرب يا أخ التجار يا أخ الشعراء أخوة العبادة. طب هذا الكلام ليس تأويل حديث نبي الله وليس أخا حديث نبي الله، هذا التفسير ليس أخا حديث نبي الله، لما قالوا النبي ليس أخاها فعلى كل علماء التفسير أن يأتوا فيكتبوا إنه ليس أخاها لأن نبي الله قال، وإنما هي توافق أسماء نقطة، لما صار يقول إنما هي أخوة للمعنى والسدانة والعبادة والصلاح، ومنهم من قال إنه كان فاجرا من فجار بني إسرائيل، هم بيقولوا هارون نيح، فنسبوها بهذا العمل إلى هذا. طب هذا المفسر النحرير لا يعرف الحديث، فاللي قال لك إنه هذا الحديث قاطع فلما لم يحتج به القواطع؟ واضح أخواننا؟ الثانية يعني ساق أحدهم لتعلم كيف يحتجون، يعني بيجي العلماء هذول المشايخ الشباب يعني، والعتب على من عتب على أمثالهم، أن تعتب عليهم شيء وأن تبكتهم وتردهم شيء، يعني أنا لا أعتب على عتيبي ولا على غيره، أنا حقيقة أرد وأبين الجهل والخبث، إنما فهم بيسلم لك انه القرطبي والطبري وابن كثير لا خلاف انهم اعيان العلم وانهم لم يخطئوا البتة، فاذا قال لك اخطأوا طب ليه بتقاتلنا؟ من اولى بالخطأ انا او هم؟ هلا بيقول لك أنا، طب إذا أخطأهم لما تركتناهم وجئتنا؟ اسمع عندهم، اسمع الرواية معجبة تعليقا على حديث نبي الله عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم الصالحين قبلهم؟ فقال: لما مات هارون الذي كان في عصر مريم، أيا كان هذا الرجل، خرج في جنازته 4000 هارون من بني إسرائيل. قال ليعلمك أن هذا الاسم كان شائعا وأن بني إسرائيل كانوا يكثرون أن يسموا بها. 4000 هارون خرجوا في جنازته. ليه؟ كم واحد كانوا بنو إسرائيل أيام بيت المقدس يا أخوانا؟ قبل 100 عام كم كان ساكنها؟ هذه البلد، هذه حاضرة للعالمين أخوانا. قبل 100 سنة كم كان حاضرها؟ عجيب، 4000 أخي، 4000 هارون والباقي يا أخوانا. يا أخي أقول لك بالعقل، العقل اللي أنت تقول وين 4000؟ طبعا لا سند لها الرواية البتة، هكذا حدث من قال هيك يقول، وروينا أنا حتى ابن كثير رواها عن الطبري هكذا، وإنه قال يعني حدثنا والحمد لله، كبر الله. فأما أقول لك حقيقة يعني علم الله وأنا أدرسها استوقفتني أكثر مما استوقفتني قبل سنين، لأنه هذا كما قالت الجن: إنا سمعنا قرآنا عجبا. هذا من العجب أخواني، يعني جئت أدور في معنى أو جذر عمارة. المرات الفائتة كنت أكلمكم على ما فيها من العمر والتطاول في العمر، من مثل ما قال الله: ومن نعمره ننكسه، وما يعمر من معمر شيء، ولا ينقص في القراءتين من عمره. هذا التعمير، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. فهذه عمارة تأتي لي طول العمر، هذا باب مررنا فيه. الباب الثاني، وهذا عجيب أخوان، الباب الثاني مما تقرأ: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام؟ إنما يعمر مساجد الله البيت المعمور. فقد تكون عمارة من العمر، وقد تكون من عمارة بيت الله. وقد تكون الثنتين. واضح؟ دير بالك، الثنتين مأذونات. والعجيب وهي أم مريم تريدها هذه البنت محررة، يعني لله وعند البيت. فالظاهر هذا سلف، يعني هذا عمل أبيها، إن أبوها ما كان طريضا في السائحا في، يعني من غير بيت، على غير بيت الله قبل أن، يعني المسألة حقيقة عجيبة. يعني لما كنت أقولكم أن إذ ولد موسى أين عمران، إذ ولدت مريم أين عمران، لما جاء موسى أخذ برأس أخيه يجره إليه، قال: يا ابن أمي، يا ابن أمة، القراءتين، أين عمران؟ هذا الذي تصدر الكتاب أين هو؟ من هو؟ قلت لك الأناجيل الأربعة لا تعرف أبا مريم، فلما القرآن وضع أبا مريم في أول الكتاب ولم يعرفه أحد، عجيب. الله أكبر، إذا أبقان الله يعني تكلم، يعني بس يتم الأذان. اللهم صل على محمد وآله. اللهم ربنا تعالى مصطفى. يعني أخونا بيسأل كيف يجاب على استدلالهم بحديث المغيرة: ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم الصالحين قبله؟ كيف أجاب؟ الحق إنه كلهم. لو أردنا أن نثبت نسب عيسى بن مريم محاججة، يعني مخاصمة، لنا خصوم يحاججوننا، هل هذا الحديث محكم قاطع مانع أنه ليس أخاها؟ ماذا تقول؟ محكم؟ إن كان محكم فماذا تقول بهذا النص: ليس أخاها، كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم؟ إذا هذاك محكم هذا يشكر، إنما هو قال لك: ألا أخبرتهم إنهم كانوا يسمون بأسماء. صحيح. هلا كما قلت لك، لو لك خصم ذكي بيقول لك: أخوها أم ليس بأخيها؟ هيك بيقول، خاصة إثبات أنساب. واضح أخواننا؟ خاصة كما قلت لك أن المفسرين أصلا ما انتهوا إلى فهم واحد أنه ليس أخاها باستدلال الحديث. منهم من قال بمعنى أخوة العبادة. لما ذهبت إلى ما قال إليه نبي الله لو كان الأمر أو المراد محكما فاصلة؟ وأبقي هذه بإذن الله إذا أبقانا الله للهي لتعجبوا عجبا. في القرآن: ابن كذا فلان، ابن فلان، من تعلمه؟ ابن مريم. أكثر من ذكر ابن فلان ابن مريم وابنة عمران. هلا إبراهيم قال لأبيه، يوسف قال لأبيه، ميه فيه قال لأبيه، بس فلان ابن فلان، عيسى ابن مريم، مريم ابنة عمران، نقطة. الكتاب واضح أخوان؟ هل هذا الحصر والتخصيص في هؤلاء لما؟ ماذا يعني وهو في أول الكتاب، في أول الكتاب؟ فعجيب، يعني لما قالت الجن إن سمعنا قرآنا عجبا، كانوا أصدق ممن قال إن سمعنا إعجازا، بدليل يعني أن الله كتب بالرضا كلامهم. بحمد الله. بس سؤال ما في. يعني الله بيقول قال موسى، الله قال للنبي وقال لنا قال موسى، ولله المثل الأعلى. لما يأتي النبي يقول لنا حينما دخل موسى على فرعون قال موسى لفرعون، هذا كلام النبي عن موسى، والقرآن كلام الله عما قال موسى. ولا شو بده يكون يا شيخ؟ لا في لا غيره.